ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج الليل في النهار وتخرج الحي من الميت تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا وفرحا وسرورا وفرحا وسرورا لي ولهم يا ربنا وفرحا وسرورا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يا ربنا فرحا. الآن نسألك يا ربنا فرحا يا ربنا فرحا عظيما فرحا بنصرك يا ربنا فرحا بنصرك على الأعداء يا رب الأرض والسماء. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. نسألك يا ربنا فرحا بفرج قريب ونصر قريب مؤزل يا ربنا. نسألك يا ربنا فرحا بفتح مبين يا ربنا. نسألك يا ربنا فرحا بتأييدك يا ربنا يا ربنا وبإجابة الدعاء وبفضلك وبرحمتك يا ربنا وبفضلك يا ربنا وبفضلك يا ربنا. قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يومئذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون بنصر الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله نسألك الآن يا ربنا فرحا بنصرك يا ناصر نسألك يا ربنا فرحا وسرورا نسألك يا ربنا فرحا بتأييدك يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين اجعلها ساعة فرح يا ربنا اجعلها ساعة فرج يا مولانا اجعلها ساعة فرح يا مولانا اجعلها ساعة شرح يا مولانا اجعلها ساعة نصر يا مولانا وتأييد وإجابة للدعاء يومئذ يفرح المؤمنون يومئذ يفرح المؤمنون نسألك الآن يا ربنا فرحا وسرورا نسألك سكينة وطمأنينة يا ربنا بنصرك على الأعداء وبإبطال الأسحار والأحساد والعيون نسألك فرحا يا ربنا بقتل الأعداء يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا بقتل الأعداء يا ربنا بقتل الظالمين يا ربنا من الإنس والجن أجمعين يا ربنا ساعة فرح يا ربنا ساعة فرح يا ربنا له ولها يا ربنا ساعة فرح يا ربنا بقتل الأعداء يا مولانا من الإنس والجن أجمعين ساعة فرح يا ربنا نسألك هذه الساعة يا ربنا أن تكون ساعة فرح يا ربنا بإبطال سحر بإبطال سحر عظيم أنت تعلمه يا ربنا في ورقة وفي سبحة في ورقة وفي سبحة وفي خرز وفي خرز وفي مسمار وإبرة ومشتركا ومقترنا وموروثا يا ربنا ساعة فرح اجعلها يا ربنا ساعة فرح الآن يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة فرح اجعلها يا ربنا الآن ساعة فرح يا ربنا لي ولهم أجمعين يا ربنا بنصرك يا ربنا يا ربنا وبفضلك ورحمتك يا ربنا وبتأييدك يا ربنا وبتأييدك وإبطال سحر عظيم وبإبطال سحر عظيم وبإبطال سحر قديم وبإبطال سحر عظيم وبإبطال سحر قديم شمل الوالد والولد شمل الوالد والولد شمل أفراد العائلة شمل أفراد العائلة شمل الذرية أجمعين اللهم يا ربنا فرحا الآن يا ربنا بإبطال السحر يا ربنا يا ربنا وبتأييدك يا ربنا لنا يا ربنا وبفضلك علينا يا ربنا وبرحمتك بنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا يا ربنا بقتل الساحر ومن معه بقتل الساحر وجنوده يا ربنا بقتل الساحرة وجنودها يا ربنا بقتل السحرة أجمعين يا ربنا وجنودهم يا ربنا وإخراج الأسحار وإخراجها يا ربنا من الأجساد وإخراجها يا ربنا من الأجساد وإخراجها يا ربنا من الأجساد وإخراجها يا ربنا من الأرض وإخراجها يا ربنا من الأرض وإخرجت الأرض أثقالها وإخرجت الأرض أثقالها يا ربنا ساعة فرح لي ولهم يا ربنا. يومئذ يفرح المؤمنون, يفرح المؤمنون بنصر الله, ينصر من يشاء. يا ربنا يا ربنا فرحا الآن, يا ربنا فرحا وسرورا الآن, يا ربنا الآن, يا ربنا رحمتك ورضاك علي وعليهم يا ربنا, رحمتك بي وبهم يا ربنا, سيدك لي ولهم يا ربنا, فرحا وسرورا يا ربنا, بنصر, بنصر على الأعداء, بنصر على السحرة, بنصر على السحرة يا ربنا, وبإبطال أسحارهم يا ربنا, بإحراق أوراقهم يا ربنا, بإحراق كتبهم يا ربنا, بإحراق أوراقهم يا ربنا, بإحراق كتبهم يا ربنا, بفك مرابطهم يا ربنا, بفك مرابطهم يا ربنا, بفك مرابطهم يا ربنا, وبإحلال عقدهم يا ربنا, وبإحلال عقدهم يا ربنا, بإحلال عقدهم يا ربنا, وبخروج ساكنهم خادما وحارسا يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, فرحا بنصرك يا ربنا, فرحا بنصرك يا ربنا. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يا ربنا ساعة فرح, يا ربنا ساعة فرح, يا ربنا ساعة شرح, يا ربنا ساعة سرور يا ربنا, يا ربنا عليك بذاك السحر يا ربنا, عليك بهذا السحر يا ربنا. اللهم يا ربنا, يا ربنا, برقا خاطفا يحرقه يا ربنا, يا ربنا, رعدا قاصفا يدمره يا ربنا ويزلزله يا ربنا, ريحا عافية تحركه وتبعره يا ربنا, نارا تحرقه يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, دابة الأرض تأكله يا ربنا, دابة الأرض تأكله يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, ساعة فرح لي ولهم أجمعين يا ربنا, ساعة فرح لي ولهم يا ربنا. يا ربنا, بتأييد على الظالمين, بتأييد على الساحرين. الله أكبر. يا ربنا, يا ربنا, بإحلال عقد الحسد, يا ربنا, بإحلال عقد الحسد والعيون. ابقى يا ربنا العيون يا ربنا, فرح الآن يا ربنا, لي ولهم يا ربنا, بفقع العيون يا ربنا, ابقىها يا ربنا واطمسها, ابقىها يا ربنا وأخرجها دما وصديدا يا ربنا, من القلب والصدر يا ربنا, من الأحشاء يا ربنا, من القفا والظهر يا ربنا, من الدماغ يا ربنا, من الفكر والعقل والذكاء والعبقرية يا ربنا, من القوة والعافية والصحة يا ربنا, من القدرة يا ربنا, يا ربنا, ومن نعمة يا ربنا, من أخلاق ومن دين قويم يا ربنا, يا ربنا, ومن حركة يا ربنا, ومن حيوية ومن نشاط وقوة وحيوية يا ربنا, فرحا وسرورا لي ولهم يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا, يا ربنا. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله, ينصر من يشاء. اجعلنا ممن شئتهم يا ربنا لنصرك يا مولانا, يا ربنا, يا ربنا, بفرح عظيم بنصرك يا ربنا, بفرح عظيم بنصرك يا ربنا. نسألك يا ربنا نصرا على من سبب الاكتئاب, على من سبب الاكتئاب يا ربنا, فرحا بذهاب الاكتئاب, بذهاب الضيق, بذهاب الضيق, بذهاب الضيق, وذهاب الاكتئاب, وذهاب الاكتئاب, وذهاب الخوف, وذهاب الخوف, وذهاب الخوف, وذهاب الخوف, وذهاب الخوف, وذهاب الخوف, وذهاب الخوف يا ربنا, وذهاب الوسوسة, وذهاب الوسوسة, وذهاب الوسوسة, وذهاب الضر العظيم والشر المستطير يا ربنا. يومئذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون بنصر الله يا ربنا نصرا على الظالم يا ربنا يا ربنا فرحا بالنصر على الظالم على الظالم يا ربنا على الساحر على الساحر يا ربنا على الساحرة على الساحرة يا ربنا يا ربنا فرحا بالنصر يا ربنا على الساحر والساحرة يا ربنا نصرا الله أكبر الله بسم الله بسم الله يومئذ يفرح يفرح يفرح يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا يا ربنا بالنصر على الأعداء بالنصر على من وسوس بالنصر على من لبس بالنصر على من مس بالنصر على يهودي ونصراني وعلى مسلم ظالم وعلى النفس وعلى النفس الخبيثة وعلى النفس الخبيثة وعلى النفس الخبيثة وعلى النفس الطاغية وعلى النفس البغية وعلى النفس وعلى النفس الطاغية البغية البغية الظالمة الطاغية الباغية عليك بها يا ربنا يا ربنا ساعة فرح الآن الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا سرورا الآن يا ربنا تأييدا الآن يا ربنا نصرا الآن يا ربنا فرجا الآن يا ربنا شرحا الآن يا ربنا الآن يا ربنا نصرا على الساحر الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا فرحا يخرج الأسحار يخرج الأسحار والأحساد والعيون الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا في خروج الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا يا ربنا بصفاء الذهن يا ربنا بصفاء الذهن يا ربنا بصفاء الذهن يا ربنا بعافية الجسد يا ربنا بعافية الجسد يا ربنا بعافية الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالأمن والأمان يا ربنا بالأمن والأمان والإيمان والإحسان يا ربنا ساعة فرح يا ربنا لي ولهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يومئذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا يا ربنا بفرج يا ربنا يا ربنا بتأييد يا ربنا يا ربنا يا ربنا بنصر يا ربنا بفك العقد يا ربنا بفك المرابط يا ربنا بإحلال العقد يا ربنا بالنصر على العدو يا ربنا بالنصر على العدو يا ربنا يا ربنا بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية بعافية تحصل يا ربنا يا ربنا بعافية تحصل يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا رحمة الآن يا ربنا شفاء الآن يا ربنا عافية الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرجا الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرجا فرجا الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرحا بسم الله بسم الله قل بفضل الله قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمة فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا ربنا يا ربنا فرحنا بفضلك يا ربنا وبرحمتك فرحنا يا ربنا بفضلك فرحنا يا ربنا بفضلك يا ربنا برحمتك فرحنا يا ربنا بفضلك يا ربنا وبرحمتك يا ربنا فرحنا يا ربنا بنصرك فرحنا يا ربنا بنصرك فرحنا يا ربنا بالنصر فرحنا يا ربنا بالنصر فرحنا يا ربنا بالفلاح فرحنا يا ربنا فرحنا يا ربنا بالنجاح فرحنا يا ربنا بالفلاح فرحنا يا ربنا بالنجاح فرحنا يا ربنا بالفلاح فرحنا يا ربنا بالنجاح فرحنا يا ربنا يا ربنا بقتل الأعداء بقتل الأعداء بقتل الشياطين بقتل الشياطين بقتل المردة والعفاريت. يا ربنا اقتلهم شر قتله، اقتلهم يا ربنا شر قتله، اقتل يا ربنا ملوك الجن، اقتل يا ربنا ملوك الشياطين، اقتل يا ربنا ملوك الجن وملوك الشياطين. يا ربنا عليك بهم مفرقين، عليك بهم يا ربنا فرحا يا ربنا بالنصر عليهم، عليك بهم مفرقين يا ربنا معطلين. يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالمرادة، عليك يا ربنا بالعفاريت. الآن يا ربنا الآن يقتلون، الآن يا ربنا الآن يا ربنا يقتلون يا ربنا، الآن يخرجون من الأجساد، الآن يخرجون من الأجساد، الآن يا ربنا يخرجون من البيوت، الآن يا ربنا يخرجون منه ومنها. يا ربنا من الوالد والولد، يا ربنا أخرج يا ربنا المعطلين، أخرج يا ربنا المفرقين، أخرج يا ربنا المعطلين والمفرقين، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا العتاة، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا العتاة، اخرج يا ربنا الطغاة، اخرج يا ربنا الطغاة، اخرج يا ربنا العتاة، اخرج يا ربنا الطغاة، اخرج يا ربنا العتاة، اخرج يا ربنا الطغاة، اخرج يا ربنا الطغاة، اخرج يا ربنا العتاة، اخرج يا ربنا ملوك الجن، ملوك الجن يا ربنا وشياطينهم، ملوك الجن وشياطينهم، عليك بهم يا ربنا فرحا يا ربنا بالنصر عليهم، فرحا يا ربنا بقتلهم، فرحا يا ربنا بقتلهم، فرحا يا ربنا بدمارهم، فرحا يا ربنا بدمارهم، فرحا يا ربنا بدمارهم، فرحا يا ربنا بدمارهم. يا ربنا يا ربنا وإحلال عقدهم، يا ربنا يا ربنا أخرجهم الآن يا ربنا، أخرجهم يا ربنا من الرأس، أخرجهم يا ربنا من الرأس، أخرجهم يا ربنا من القلب، أخرجهم يا ربنا من الصدر، أخرجهم يا ربنا من البطن، أخرجهم يا ربنا من القفا، اخرجهم يا ربنا من الظهر، اخرجهم يا ربنا على ضيق، اخرجهم يا ربنا على تعطيل، اخرجهم يا ربنا على خوف، خوف خوف خوف على خوف على خوف، على ضيق على ضيق، على ضيق على ضيق، على هم وغم وعلى كرب شديد وعلى إعاقة، اخرجهم يا ربنا على إعاقة، اخرجهم يا ربنا على عدم إفاقة، اخرجهم يا ربنا على خوف، على خوف ورهبة، على خوف ورهبة، اخرجهم يا ربنا على ضر، اخرجهم يا ربنا على ضيق، اخرجهم يا ربنا اخرجهم. يومئذ يفرح المؤمنون، يفرح يفرح يفرح، يفرح المؤمنون يفرح، يفرح المؤمنون يفرح، يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون. الآن يا ربنا فرحا لي ولهم يا ربنا وسرورا، يا ربنا بإحلال العقد، يا ربنا بفك المرابط، يا ربنا بإحلال العقد، يا ربنا بفك المرابط، يا ربنا يا ربنا بإحلال العقد، يا ربنا بفك المرابط يا ربنا، وبخروج الساكنين يا ربنا. اللهم يا ربنا أخرج الإبرة والمسامير، اللهم أخرج الإبرة والمسامير، أخرج يا ربنا الشعر، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الخبث، أخرج يا ربنا الضر، أخرج يا ربنا منبع الشر، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا ظالم، اخرج يا ربنا فاجرة، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا فاجرة، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا فاجرة، اخرج يا ربنا خبيثة، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا خبيثة، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا فاجرة، اخرج يا ربنا فاجرة، اخرج يا ربنا فاجرة، اخرج اخرج اخرج، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله. يا من كنتم على الحزن، يا من كنتم على الضيق، يا من كنتم على وسوسة، يا من كنتم على إعاقة، يا من كنتم على ضر، يا من كنتم على الفقر، يا من كنتم على القلة، يا من كنتم على السجن، اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من الرأس والجسد. الله أكبر. يومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا فرحا، الآن يا ربنا فرحا، الآن يا ربنا شرحا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا تأييدا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا تأييدا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا فرجا، فرحا، الآن يا ربنا فرحا وسرورا لي ولهم يا ربنا. يا ربنا أذهب الضيق، يا ربنا أذهب الهم، يا ربنا أذهب الغم، يا ربنا أذهب، أذهب يا ربنا الضعف، أذهب يا ربنا الضعف، أذهب يا ربنا الوسوسة، أذهب يا ربنا الهلوسة، أذهب يا ربنا الضر، أذهب يا ربنا الشر، أذهب يا ربنا الفقر، أذهب يا ربنا العوز، أذهب يا ربنا الضعف، أذهب يا ربنا الشلل، أذهب يا ربنا الإعاقة، أذهب يا ربنا الإعاقة، أذهب يا ربنا الشلل، أذهب يا ربنا الضر، أذهب يا ربنا الخوف، أذهب يا ربنا الخوف، أذهب يا ربنا الخوف، أذهب يا ربنا الخوف، أذهب يا ربنا الخوف، أذهب يا ربنا الخوف، أذهب يا ربنا الخوف، أذهب يا ربنا الإعاقة، أذهب يا ربنا الشلل، أذهب يا ربنا الضر، أذهب يا ربنا الضر، أذهب يا ربنا الضر، أذهب يا ربنا الشر، أذهب يا ربنا البأس البأس البأس البأس البأس البأس، اذهب يا ربنا البؤس البؤس، اذهب يا ربنا البؤس، اذهب يا ربنا الضيق، اذهب يا ربنا الخوف، ذهب الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الضر، اذهب يا ربنا الضيق، اذهب يا ربنا البلاء، اذهب يا ربنا الأعداء، اخرج يا ربنا الأعداء. خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا اوراقهم، اخرج يا ربنا سبحهم، اخرج يا ربنا عقدهم، اخرج يا ربنا شعراء، اخرج يا ربنا حديدا، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا شعراء، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا شرا، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا هما، اخرج يا ربنا غما، اخرج يا ربنا خبثا شديدا. الله اكبر الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الان يا ربنا فرحا، الان يا ربنا رحمه، الان يا ربنا فضلا منك علينا يا ربنا. الله اكبر الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم أطر يا ربنا الحقد، اللهم أطر يا ربنا الضر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد. الآن الآن الآن فرحا له ولها يا ربنا، الآن الآن الآن فرحا، الآن الآن الآن فرحا له ولها يا ربنا، الآن الآن الآن فرحا، الآن الآن الآن فرحا له ولها يا ربنا، الآن الآن فرحا له ولها يا ربنا، الآن الآن يا ربنا فرحا، الآن الآن يا ربنا نجاة، الآن الآن الآن نجاة يا ربنا، له ولها يا ربنا. يا ربنا مما على الكرب، ومما على الضر، ومما لأجل السحر، ومما لأجل الحسد، يا مولانا إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر،

افطر يا ربنا، افطر يا ربنا ما في الفرج، افطر يا ربنا ما في الفرج، افطر ما في الامعاء والادبار. الان يا ربنا فرح في بطالها كلها، ما كان في الدم والعظم والمفصل، وما كان في اللحم وفي العضل، وما كان في الغضاريف والمفاصل، وفي الجلد وفي الشعر وفي الظفر. اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قوي، ان الله سيبطله، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا العين، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا العقد، اللهم اخرجها كلها يا ربنا، والانفس يا ربنا والشياطين والمردة والعفاريت اخرجهم يا ربنا، واجعل لنا فرحا، واجعل لنا سرورا، يومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله، يومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. يا ربنا يا ربنا فرحا، هل أنا يا ربنا فرحا، هل أنا يا ربنا فرحا في خروج الأسعار كلها، يا ربنا وإبطالها، يا ربنا وبإبطالها، يا ربنا بالأحساد والعيون، هل أنا يا ربنا تبطل، هل أنا يا ربنا تخرج، هل أنا يا ربنا تخرج، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولة، اخرجها يا ربنا عرقة، اخرجها يا ربنا علاقة، اخرجها يا ربنا مسام الجلد، اخرجها يا ربنا منابت الشعر، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا ريحة، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا علاقة، اخرجها يا ربنا عرقة، اخرجها يا ربنا نفسة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا مع شمع الأذنين، اخرجها يا ربنا عطاسة، اخرجها يا ربنا تثاؤبة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا وفكها، يا ربنا من الأطراف، من الأطراف، يا ربنا يا ربنا. الآن الآن فرحا، الآن الآن فرحا، يومئذ يفرح، يفرح المؤمنون، اجعلنا مؤمنين يا ربنا، يا ربنا وفرحنا، يا ربنا وفرحنا بنصرك يا ربنا وتأييدك يا مولانا، وبفضلك وبرحمتك، وبفضلك وبرحمتك يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة،